Book 2 68 68 كبير صغير stor lille كبير وصغير stor og lille الفيل كبير Elefanten er stor. الفأر صغير. Musen er lille. مظلم ومضيء. Mørk og lys. الليل مظلم. Natten er mørk. النهار مشرق. Dagen er lys. كبير السن وشاب. جامل أو أم. جدنا كبير السن جدا. Vores morfar, farfar er meget gammel. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. For 70 år siden var han stadig ung. جميل وقبيح. Smuk og grim. الفراشة جميلة. Sommerfuglen er smuk. العنكبوت قبيحة. Edderkoppen er grim. سمين ونحيف. Tyk og tynd. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. En kvinde på 100 kilo er tyk. رجل وزنه 50 kilo هو نحيف. En mand på 50 kilo er tynd. غالي الثمن ورخيص. Dyr og billig. السيارة غالية الثمن. Bilen er dyr. الجريدة رخيصة. Avisen er billig.